ليكن في موسكو ولا يستطيع إقامة صلاة الجمعة، وسألنا علماء الأزهر فقالوا إن الجمعة لا تجب في ديار الكفار، هل على ذلك دليل أم أنكم ترون غير ذلك؟ ليكن في موسكو ولا يستطيعون إقامة صلاة الجمعة، وسألنا علماء فقالوا إن الجمعة لا تجب في ديار الكفار، هل على ذلك دليل أم أنكم ترون غير ذلك؟ على كل حال المسافر لا تجبه الجمعة، وإنما يصلي ظهرا، فإذا كان مقيم إقامة طويلة تجبت الجمعة مع الناس مع المسلمين يصلي الجمعة، فإذا كان في بلاد ما فيها جمعة ولا يصلي أحد الجمعة صلى ظهرا ولا تجبه الجمعة، يصلي ظهرا. أما إن وجد مسلمين يصلون الجمعة فإنه تلزمه ويصلي معهم تبعا له، يصلي معهم الجمعة، وإلا فلا شيء عليه.